هذا خير يقول فضيلة الشيخ، نعتزم الاعتكاف في الحرم المكي في العشر الأواخر إن شاء الله، فهل يجوز اشتراط النوم في الشقة، وهل يجوز القيام بأعمال دعوية في الحرم، أم أن هذا ينافي الاعتكاف؟ جزاكم الله خيرا. الاعتكاف عبادة تلزم بها كلف نفسه، فله فيها ما شرع. فإذا دخل الاعتكاف بنية أن ينام في بيته فلا حرج. من دخل المعتكف يعني نوى الاعتكاف استثنيا الأكل، يأكل خارج الحرم يذهب يرجع فلا حرج. دخل الاعتكاف يستثني فيه أشياء من الأعمال المباحة فلا بأس، لكن مما ينافي الاعتكاف في الإجماع وينقض الاعتكاف إتيان المرء أهله، لأن هذا مناف لأصل الاعتكاف ولمقصوده. لهذا العبد له إذا اعتكف أن يقبل على شأنه بقراءة القرآن، ملازمة التفكر بإقراء العلم، لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يتخلى عن كل شيء إلا عن العبادة والتفكر في شأنه والتفكر في مآله والتفكر في ما مضى وسلف من أمره وما يستقبله من شأنه، ويعزم العزيمة على الرشد ويعزم العزيمة على التوبة، ويتفكر في نفسه وأمور من حوله، ويكون في ذلك مقبلا على الله خاضعا خاشعا. وكلما كان المعتكف أبعد عن الناس وأقبل على نفسه وحاجته كان أدعى بحضور قلبه وصول مقصود الاعتكاف. أما الاعتكاف فلا ينافي حديث عن الناس في المسجد، حديث المشروع، ولا ينافي الاعتكاف أن يأكل أو يشرب أو يغير ملابسه إلى غير ذلك. وإذا دخل بلا شرط فإنه لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه من قضاء حاجة ونحو ذلك، مما لا بد له منه فهذا له أن يخرج بغير شرط. أما إذا شرط فله ذلك، له على ربه ما اشترط، إن لك على ربك ما استثنيت، في الحج والاعتكاف وغير ذلك.